بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه دائما وابدا الى يوم الدين. اما بعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الاقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الامام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس والتسعين من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل هو المجلس 19 من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا بها رفقة النبيين، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 165 من الجزء الرابع أو من المجلد الرابع من الموسوعة الطيبة المباركة، البداية والنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى سنيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: باب هجرات من هاجر. باب هجرات من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الحبشة. فرارا بديني من الفتنة. قال رحمه الله عز وجل: قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين، وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانات البالغة، وكان الله عز وجل قد حجزهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعه بعمه أبي طالب كما تقدم تفصيله، ولله الحمد والمنة. وروى الواقدي رحمه الله عز وجل أن خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة، وأن أول من هاجر منهم 11 رجلا وأربع نسوة، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة، وهم عثمان بن عفان وامرأة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وامرأة أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعثمان بن مزعون وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة العنزي وامرأة ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، ويقال حاطب بن عمرو، وسهيل بن بيضاء، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: وقال آخرون: بل كانوا 82 رجلا سوى نسائهم وأبنائهم وعمار بن ياسر، فشك فإن كان فيهم كانوا 83 رجلا. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هم فيه من العافية بمكانه من الله عز وجل ومن عمي أبي طالب، أنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى جعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله عز وجل بدينه، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام، فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. وكذا روى البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث يعقوب بن سفيان عن عباس العنبري عن بشار بن موسى عن بشار بن موسى عن الحسن بن زياد البرجومي قال حدثنا قتادة قال إن أول من هاجر إلى الله تعالى بأهل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول خرج عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبرهما فقدمت امرأة من قريش فقالت يا محمد قد رأيت ختنك ومع امرأته قال على أي حال رأيتهما قالت رأيت وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام وقال ابن وقال وقال أبو إسحاق وقال أبو وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل أبو حذيفة بن عتبة وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو وولدت له بالحبشة محمد بن أبي حذيفة والزبير بن العوام مصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة وولدت له بها زينب وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وحلف علي الخطاب وهو من بني عنز بن وائل وامرأته ليلى بنت أبي حسمة وأبو سبرة بن أبي رهم العامري وامرأته أم كلثوم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وابن أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بنت سهيل بن عمرو ويقال حاطب بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حنسلي بن عامر وهو أول من قدم وهو أول من قدم فيما قيل وسهيل بن بيضاء فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني قال ابن هشام وكان عليهم عثمان بن مضعون فيما ذكر بعض أهل العلم قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومع امرأته أسماء بنت عميس وولدت له بها عبد الله بن جعفر وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشات كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه من رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب وفي هذا نظر والله أعلم زعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في الهجرة الثانية إلي وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلوا فلما قدموا مكة وكان في من قدم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحا فرجع من رجع منه ومكث آخرون بمكة وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهي الهجرة الثانية كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل قال موسى بن عقبة وكان جعفر بن أبي طالب في من خرج ثانيا وما ذكره ابن إسحاق رحمه الله عز وجل من خروجه في الرعيل الأول أظهر كما سيأتي بيانه والله أعلم لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولا هو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي وغيره كما سنورد مبسوطا ثم إن ابن إسحاق سارد الخارجين صحبة جعفر رضي الله تعالى عنهم وهم عمرو بن سعد بن العاص مرات فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن شك الكناني وأخوه خالد وامرأة أمية بنت خالف بن أسعد الخزاعي وولدت له بها سعيدا وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبير فولدت له عمرا وخالدا قال وعبد الله بن جحش بن رئاب وأخوه عبد الله عبيد الله ومع امرأة أم حبيبة بنت أبي سفيان ومعه امرأة أم حبيبة بنت أبي سفيان وقيس بن عبيد الله من بني أسد بن خزيمة ومراته بركة بنت ياسر مولاة أبي سفيان ومعيقيب بن أبي فاطمة وهو من موالي آل سعيد بن العاص قال ابن هشام رحمه الله عز وجل هو من دوس وقال وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس حلف العتبة بن ربيعة وسنتكلم معه في هذا وعتبة بن غزوان ويزيد بن زمعة بن الأسود وعمر بن أمية بن حارس وابن أسيد وطليب بن عمير بن وهب وابن وهب ابن أبي كثير ابن عابد وسويبط ابن سعد ابن حرملة. وسويبط بن سعد بن حرملة وجهم بن قيس العابدري، ومعهم امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة، ولده عمرو بن جهم بن خزيمة بن جهم، وأبو الروم بن عمير بن هشام بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدر، وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة، وعامر بن أبي وقاص أخو سعد، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف ابن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة، وولدت له بها عبد الله وعبد الله بن مسعود، وأخوه عتبة والمقداد بن أسد والحارث بن خالد بن صخر التميمي، وامرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة، وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة وعمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمية بن مرة وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومي. قال: وإنما سمي شماسا لحسنه، وأصل اسمه عثمان بن عثمان، وهبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي، وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وسلمة بن هشام ابن المغيرة، وعياش بن أبي ربيعة ابن أبي ربيعة ابن المغيرة، ومعتب بن عوف بن عامر، ويقال له عيهامة، وهو من حلفاء بني مخزوم. وقال: وقدامة عبد الله أخو عثمان بن مظعون، والسائب بن عثمان بن مظعون، وحاطب بن حارث بن معمر، ومع امرأته فاطمة بنت المجلل، وابناه منها محمد بن الحارث، والحارث أخوه حطاب، وامرأته فكية بنت ياسر، وسفيان بن معمر بن حبيب، وامرأته حسنة، وابناه منها جابر وجنادة، وابنها من غيره وهو شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مزاحم ابن تميم، وهو الذي يقال له شرحبيل بن حسن، وعثمان بن أبي ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذيفة بن جمح، وخنيس بن حذيفة بن قيس بن عدي، وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وهشام بن العاص بن وائل بن سعد وابن سعيد، وقيس بن حذيفة بن قيس بن عدي، وأخو عبد الله وقيس بن الحارث بن قيس بن عدي، وأخواته الحارث ومعمر السائب بشر وسعيد بن الحارث بن قيس بن عدي، وأخو بشر بن الحارث وأخو بشر بن حارث بن قيس بن عدي لأمه، وهو سعيد بن عمرو التميمي، وعمير بن الرقاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم، حليف لبني سهم، وهو محمية ابن جزء الزبيتي، ومعمر بن عبد الله العدوي، وعروة بن عبد العزة، وعدي بن نضلة بن عبد العزة، وابن النعمان، وعبد الله بن مخزمة العامري ابن مخرمة العامري، وعبد الله بن سهير بن عمرو، وسليط بن عمرو، وأخوه السكران، ومع زوجته سودة بنت زمعة، ومالك بن زمعة، وامرأته عمرة بنت السعدي، وحاطب بن عمرو العامري، وحليفهم سعد بن خولة، وهو من اليمن، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح الفيري، وسهيل بن بيضاء، وهي أمه، واسمها دعد بنت جهدم بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فير، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة ابن هلال بن أهب بن ضبة، وابن الحارث وعمرو بن أبي صري ابن أبي صرح ابن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث، وعياض بن زهير بن أبي شداد ابن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة، وقالوا بل ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة، وعثمان بن أبي عبد غنم ابن عبد غنم، وابن زهير، وسعد وابن عبد قيس بن لقيط، وأخوه الحارث الفريون. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فكان جميع من لحق بارض الحبشه وهاجر عليها من المسلمين سوى ابن ايمن الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بهم 83 رجلا، ان كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك. قلت: وذكر ابن اسحاق بن موسى الاشعري في من هاجر من مكه. في من هاجر قلت وذكر ابن اسحاق ابو موسى الاشعري ابو موسى الاشعري في من هاجر من مكه الى ارض الحبشه وهو غريب جدا. وقد قال الامام احمد رحمه الله عز وجل: حدثنا حسن بن موسى، سمعت حديجا اخ زهير بن معاويه عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق بن عبد عن عبد الله بن عتبه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن وعبد الله بن عرفوطه وعثمان بن مظعون وابو موسى. فاتوا النجاشي وبعث قريش وعمر بن العاص وعمره بن الوليد بهديه، فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفر من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، فقال: فأين هم؟ قال: في أرضك. فبعث إليهم فقال: جعفر أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوا فسلم ولم يسجد. فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وماذا؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم. قال: فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الارض، ثم قال: يا معشر الحبشه والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، اشهد ان رسول الله وانه الذي نجده في الانجيل، وأنه رسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لآتيته حتى أكون أنا أحمل عليه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وهكذا وهذا قال: وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن فيما يقتضي أن أبا موسى كان في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة، إن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة، والله تعالى أعلم. وقد روي عن ابي اسحاق 70 من وجه اخر. فقال الحافظ ابو نعيم في الدلال: حدثنا سليمان بن احمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا عبد الله بن رجان، حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا الحسن بن علوية. حدثنا حسن بن علوية القطان، حدثنا عباد بن موسى الختلي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا إسرائيل قال: وحدثنا ابن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن شروي، حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن راهويه، حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا سلوي عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننطلق مع جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم إلى أرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشا، فبعثوا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعمر بن الوليد، وجمعوا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجد له. ثم قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إن الناس من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. قال لهم: النجاشي في أرضك؟ قال: نعم. فبعث إلينا فقال لنا: جعفر لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلس عمرو بن العاص عن يمينه وعمر عن يساره، والقسيسون جلوس سماطين وقد قال لهم عمرو وعمارة إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين ولم نسجد للملك. فقال جعفر لا نسجد إلا لله عز وجل. فقال له النجاشي وما ذاك؟ قال إن الله بعث فينا رسولا هو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال من بعد اسمه أحمد. فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. فأعجب النجاشي قوله. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أصلح الله الملك لهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي فقال النجاشي لجعفر ما يقول صاحبكم في بن مريم؟ قال يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته، أخرجه من عذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال يا معشر قسيسين وربان ما يزيد ولا على ما تقولون في ابن مريم ولا وزن هذه، مرحبا بكم ومن جئتم بي ومن جئتم من عندي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه الذي بشر بعيسى، ولولا ما أنا في من الملك لأتيته حتى يقبلنا عليه. امكثوا في الأرض ما شئتم وأمرنا بطعام وكسوة، وقد ردوا على هذين هدية وقال ردوا على هذين هديتهما. وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا، وكان عمر رجلا جميلا، وكان أقبل في البحر فشرب ومع عمرو امرأته. فلما شرب قال عمر لعمرو مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمرو ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عمرا فرمى به في البحر. فجعل عمرو يناشد حمارة حتى أدخله السفينة، فحقد عليه عمرو في ذلك. فقال عمرو للنجاشي إنك إذا خرجت خلفك عمر في أهلك. فدعا النجاشي بعمر فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلالة من طريق أبي علي الحسن بن سلام بن السواق عن عبيد الله بن موسى، فذكر بإسناده مثله إلى قوله فأمر لنا بطعام وكسوة. قال وهذا إسناد صحيح ظاهره يدل على أن أبا موسى كان في مكة وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. الصحيح عن بريدة بن عبد الله وصحيح عن بريدة بن عبد الله عن ابن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى أنه بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرج مهاجرين في 54 رجلا في سفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة. فوافقوا جعفر بن أبي طالب أصحابه عندهم، فأمرهم جعفر بالإقامة، فأقاموا عنده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر. قال فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه. قال ولعل الرأو وهم في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، نكتفي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا بكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلصا وجل الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.